الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في مسألة ما إذا أخذ الزمان على نحو التطبيق، بمعنى أن المؤجر قال للأجير أستأجرك على كنس المسجد من طلوع الشمس إلى غروبها، وشك الأجير في قدرته على التطبيق. وقد ذكرنا بأن المنشأ في هذه الإجارة يتصور على نحوين: النحو الأول أن يكون المنشأ مطلقا من ناحية القدرة وعدمها، والنحو الثاني أن يكون المنشأ معلقا على فرض القدرة. فبالنسبة للنحو الأول، وهو ما إذا كان المنشأ مطلقا من ناحية القدرة وعدمها، فحينئذ في هذه الصورة وفي هذا الفرض ذكرنا بأن التطبيق تارة يكون قيدا للمنشأ، وقد سبق الكلام فيه، وأن مقتضى دليل الإمضاء نفوذ هذه المعاملة في فرض القدرة على تحقيق هذا القيد. وأما إذا كان التطبيق شرطا في المعاملة، بأن قال أستأجرك على كنس المسجد وأشترط عليك أن يكون الكنس من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا كان التطبيق مأخوذا شرطا وشك الأجير في قدرته على أداء الشرط وعدم قدرته، فما هي وظيفته، أو ما هو حكم المعاملة عفوا؟ هنا نقول ما قلناه فيما إذا كان التطبيق قيدا للمنشأ، كما قلنا هناك بأن دليل الإمضاء يشمل المعاملة ولكن في فرض القدرة على التطبيق. هنا أيضا نقول دليل المؤمنون عند شروطهم، لأن أصل المعاملة لا إشكال فيها، إنما الكلام في الشرط، أيضا دليل المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، هذا الدليل دليل نفوذ الشرط، يشمل هذا الشرط لكن على فرض القدرة عليه واقعان. فالشرط وإن كان مطلقا من ناحية القدرة وعدمه، إلا أن دليل نفوذ الشرط إنما يشمله في فرض القدرة عليه واقعان. ومع غمض النظر عن هذا الاستدلال، لو قال شخص بأن هذا الشرط غير نافذ لكونه غرريا، وكما أن الغرر مانع من صحة المعاملات فهو مانع من نفوذ الشروط، لأن مانعية الغرر مانعية عقلائية أمضاها الشارع، ولا فرق فيها بين أن يكون الممنوع عقدا أو إيقاعا أو شرطا. فالشرط المذكور وهو شرط تطبيق العمل المستأجر عليه على أجزاء الزمان مع عدم الوثوق بالقدرة عليه يكون شرطا غرريا، فيكون باطلا. فإذا كان الشرط باطلا لكونه غرريا، فهل المعاملة المشروطة بالشرط الغرري تكون غررية أيضا؟ لو قلنا بعدم نفوذ هذا الشرط لكونه غرريا فالمعاملة صحيحة، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط بلحاظ أن الشرط التزام في ضمن التزام آخر، وليس الالتزام الأول معلقا على الالتزام الثاني، ففساد الشرط لا يوجب فساد المشروط. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره قال بأن فساد الشرط وإن لم يكن موجبا لفساد المشروط إلا أن غررية الشرط موجبة لغررية المعاملة، فالمعاملة المشتملة على شرط غرري غررية بنظر المرتكز العرفي، فيشملها ما دل على النهي عن الغرار. ويلاحظ على كلام المحقق الإصفهاني قدس سره بأن نقول المحتمل في قوله نهى النبي عن بيع الغرار أو نهى النبي عن الغرار أن متعلق الناهي وموضوع المانعية هو الغرر المعاملي، سواء كان غررا من جهة مالية العوضين أو كان غررا من ناحية الغرض من المعاملة. فتارة مثلا يبيع ما لا يقدر على تسليمه، كما لو باع السمك في البحر مثلا، هذه المعاملة غررية من ناحية مالية العوضين، لأنه ما لم يكن واثقا بالقدرة على تسليم المبيع فالمعاملة غررية من جهة المبيع. وتارة تكون المعاملة ليست غررية من جهة العوضين يعني الثمن والمثمن، ولكنها غررية من جهة الغرض. فما لو قال مثلا بعتك هذا الثوب بمئة دينار مثلا وأشترط عليك خياطة الثوب الفلاني، والمفروض أنه غير قادر مثلا أو ليس واثقا بقدرته على الخياطة، هنا قد يقال المعاملة من جهة العوضين لا غررية فيها، ولكن حيث أن غرض البائع من هذه المعاملة ليس هو خصوص نقل الثوب مقابل 100 دينار، بل غرض البائع من هذه المعاملة القرن بين بيع الثوب 100 دينار وبين تحصيل الشرط، يعني غرض البائع من هذه المعاملة تحصيل 100 دينار وتحصيل خياطة الثوب. فإذا كان الشرط المذكور غرريا كان الغرض من المعاملة غرريا، فغررية الشرط توجب غررية المعاملة بلحاظ أنها توجب الغررية من حيث الغرض من هذه المعاملة، وإن لم تكن موجبة للغررية من حيث العوضين. قد يقال هكذا، ولكن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله نهى النبي عن بيع الغرار أن موضوع المانعية الغرر في البيع من حيث كونه بيعان، لا الغرر في البيع من حيث كونه ذا غرض معينين، الغرر في البيع من حيث كونه بيعا إنما يتصور فيما إذا كان الغرر في العوضين وهما ركنا البيع. وأما لو كان الغرر في أمر خارج عن دائرة العوضين فهو وإن أوجب الغررية من حيث غرض المعاملة، لكن لا يصدق على البيع من حيث كونه بيعا أنه غرريون. إذن فبالنتيجة حتى لو سلمنا بأن الشرط المذكور غرريون وإن كنا لا نسلم به، ولكن لو سلمنا بأنه غرري فهو لا يوجب فساد المعاملة المشروطة به لعدم صدق الغررية عليها. هذا تمام الكلام في النحو الأول، وهو ما إذا كان المنشأ مطلقا. أما إذا كان المنشأ معلقا على القدرة، كما لو قال أؤجرك أو أملكك كنسي للمسجد من طلوع الشمس إلى غروبها إن كنت قادرا على ذلك، فالمنشأ معلق على فرض القدرة. فهل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟ ذكر سيدنا قدس سره بأن الإجارة حينئذ صحيحة، إذ المانع المحتمل من صحة هذه الإجارة أحد أمرين، إما الغرر وإما التعليق، وكلاهما غير وارد في المقام. أما الغرر بأن يقال المعاملة غررية لأنه لا يدري هل هو قادر واقعا على التطبيق أم ليس بقادر واقعا على التطبيق، فجوابه أن المفروض منشأ الغرر هو لزوم المعاملة، وأما إذا كان كل منهما غير ملزم بهذه المعاملة فلا غررية على أحدهما، لا غررية على المستأجر، لا غررية على المستأجر، إذ المفروض أنه وضع ماله بإزاء كنس المسجد في فرض القدرة عليه، وأما في فرض انكشاف عدم القدرة فإن ماله يعود إليه بتمامه فلا غرر بالنسبة إليه. وأما أنه لا غرر بالنسبة للأجير فهو غير ملزم فعلا بشيء، إذا كشف أنه قادر على المعاملة نفدت المعاملة، فحينئذ قبل انكشاف القدرة لا غررية بالنسبة إليه لعدم لزوم المعاملة في حقه، وبعد انكشاف القدرة فإنما يبذله من العمل يستلم بإزائه الأجراء ويستحق بإزائه الأجراء فلا غررية عليه. إذن بالنتيجة المعاملة حيث أنها غير لازمة قبل انكشاف القدرة لم تكن غررية لا من جهة المستأجر ولا من جهة الأجير. والمانع الثاني المحتمل هو التعليق، بأن يقال علق المنشأ يعني الأجير عندما قال أملكك كنسيل المسجد على فرض قدرتي على ذلك، علق المنشأ وهو تمليك العمل على فرض القدرة عليه، والتعليق مبطل للعقود مثلا. إذا قيل هكذا فالجواب عن ذلك بأن الدليل على مبطلية التعليق للعقد هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو تعليق المنشأ على ما ليس معلقا عليه واقعا، وأما تعليق المنشأ على ما هو معلق عليه واقعا فليس هذا من التعليق المبطل. والمفروض أن صحة الإجارة معلقة واقعا على القدرة على العمل، فإذا علق المنشأ في ضمن عقد الإجارة على العمل فقد علق ماذا؟ فقد علق المنشأ على ما هو معلق عليه واقعا، فإذا كان معلقا على ما هو معلق عليه واقعا فلا إشكال في صحة المعاملة. ولكن يلاحظ على كلامه قدس سره في هذه الجهة بأنه فيما مضى أرجع القدرة على التسليم إلى مقوم لعنوان الإجارة لا مصحح للعقد، وقال بأن ما يمتنع تسليمه يمتنع ملكه، فلا يكون مملوكا كي يقوم الأجير بتمليكه للمستأجر. كل عمل امتنع على الأجير تسليمه فهو ليس ملكا له، وإذا لم يكن ملكا له فلا يعقل تمليكه للمستأجر من قبله. إذن فبالنتيجة القدرة على التسليم مقوم لعنوان الإجارة لا أنه شرط في صحة الإجارة. بناء على ذلك نقول بأن تعليق المنشأ في المقام وهو ملكتك هذا العمل، ملكتك كنس المسجد، على فرض القدرة عليه، تعليق المنشأ على ما هو مقوم بعنوان الإجارة، كأنه قال آجرتك عملي هذا إن تحقق عنوان الإجارة به كما لو كان ملكا لي واقعا. وهذا إذا تم في المقام فحينئذ في الصورة السابقة وفي النحو السابق الذي أفاد بأنه المنشأ وهو التمليك قد يكون مطلق وقد يكون معلقا على فرض القدرة، نقول هذا التقسيم لا يتصور منه قدس سره. لما لا يتصور منه قدس سره؟ لأن التقسيم إنما يتصور بلحاظ قيد زائد على أصل عنوان الإجارة. إذا كان هناك قيد زائد على أصل عنوان الإجارة كما لو فرضنا مثلا أن خياطة الثوب تكون بالخياطة مثلا الإيرانية أو مثلا بالخياطة الفارسية مثلا هو بالخياطة العربية مثلا، نقول بأن هذا بما أنه قيد زائد على أصل الإجارة يتصور التقسيم بأن يقال تارة ملكتك خياطة الثوب، وتارة يقول ملكتك خياطة الثوب على أن تكون خياطة مثلا إيرانية أو عربية. إذا كان القيد زائد أمكن تصور التقسيم بأن يكون المنشأ تارة مطلقا وتارة مقيدا بهذا القيد. أما إذا افترضتم أن القيد مقوم لعنوان الإجارة فالتقسيم غير متصور. لما؟ لأنه حتى لو قال الأجير ملكتك كنسي للمسجد من طلوع الشمس إلى غروبها لم ينعقد لهذا المنشأ إطلاق، بل هو متقيد ذاتا بفرض القدرة، إذ لو لم يكن مقدورا لما كان ملكا كي يعقل تمليكه. إذن فبالنتيجة بناء على مبنى السيد قدس سره من رجوع القدرة على التسليم إلى شيء إلى أمر مقوم لعنوان الإجارة لا شرط مصحح لعقد الإجارة لا محال، لا يتصور حينئذ أن تكون المعاملة تارة مطلقة وتارة مقيدة، بل المنشأ متقيد ذاتا على كل حالين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وقد تلخص من ذلك أنه سواء كان المنشأ مطلقا أو كان المنشأ مقيدا فإن المعاملة حينئذ صحيحة ولا إشكال فيها. يأتي الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية، وهو ما لو قال مالك العين آجرتك الدار كل شهر بدينار أو بدرهم مثلا، فهل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟ والكلام فعلا يقع في مقامين، المقام الأول بأنه ما هي النكات التي يرتكز عليها القول بالصحة في هذه المسألة أو القول بالفساد. والمقام الثاني في أنه ما هي الصور المحتملة لمثل هذه العبارة: آجرتك الدار كل شهر بدرهم. نحن قلنا مقامين، وهناك مقام ثالث، وهو أنه هل يمكن إرجاع هذا العقد، أي قوله آجرتك أو ملكتك، مثلا ملكتك منفعة الدار كل شهر بدرهم، هل يمكن إرجاعه لباب الجعالة أو لباب الإباحة بالعوض بشرط العوض، أم لا، لا يمكن إرجاعه لهذين العقدين؟ فالبحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول: النكات التي يرتكز عليها القول بالصحة والفساد، ثلاث نكات تعرض إليها المحقق الإصفهاني قدس سره، ولا بد من عرضها. النكتة الأولى ذكر المحقق أعلى الله مقامه بأن تقابل الجهل والعلم تقابل الملكة والعدم، لا تقابل السلب والإيجاب، وبناء على ذلك فلا بد من موضوع يكون معروضا للملكة ولعدمها أخرى، وذلك الموضوع هو الواقع، فإن الواقع تارة يكون معلوما وتارة يكون مجهولا. ومقتضى ما ذكرناه أنه ما لا واقع له يستحيل اتصافه بالمعلوم تارة والمجهول أخرى، فإن تقابلهما تقابل الملكة والعدم، فإذا لم يكن هناك واقع فلا معنى لأن يقال بأنه مجهول أو معلومون. إذن بناء على ما ذكرنا، يقول المحقق الإصفهاني: تعليل بعضهم فساد الإجارة في المقام آجرتك المنفعة، يعني منفعة الدار كل شهر بدرهم، علل بعضهم فساد الإجارة بالجهالة، هذا التعليل غير صحيح. لما؟ لأن المنفعة على بعض الصور لا واقعية لها، فإذا لم يكن لها واقع فحينئذ لا وجه لاتصافها بالمعلومية والجهالة، كي يعلل فساد العقد بأنه عقد مشتمل على جهالة. ويلاحظ على كلامه قدس سره في هذه النكتة أنه عنوان الجاهل والجهالة لم يرد في لسان الدليل كي ندور مدار هذا العنوان، وأن هذا العنوان هل هو مقابل للعلم تقابل الملكة والعدم، أو مقابل للعلم تقابل السلب والإيجاب، وإنما الوارد في لسان الدليل هو ما ورد في رواية أبي الربيع الشامي التي سبق الحديث عنها، واستدل بها سيدنا قدس سره على اعتبار معلومية العوضين في صحة الإجارة. قال: يتقبل الأرض من أهلها بشيء معلوم أو بأجرة معلومة وسنين مسمات. ظاهر هذه العبارة عرفان أن ما هو الشرط في صحة قبالة الأرض هو التحديد، يعني أن تكون الأجرة محددة وأن تكون السنين محددة، فما هو الشرط في صحة الإجارة هو التحديد للعلم، يعني وإن عبرت الرواية بشيء معلوم لكن ظاهر عطف قوله وسنين مسمات عليه، ظاهر العطف قرينة على أن المراد بالمعلومية هنا هو التحديد، فشرط الصحة هو التحديد مقابل عدم التحديد، لا أن شرط الصحة هو العلم مقابل شنو؟ مقابل الجهل. ما هو شرط صحة الإجارة؟ التحديد والتعيين مقابل عدمه، لا أن شرط الصحة المعلومية مقابل المجهولية. وبناء على ذلك فسواء كان للمنفعة واقع متعين أم لم يكن للمنفعة واقع متعين، حينئذ إذا لم تحدد المنفعة، بعضهم يقول العقد باطل للجهالة، مقصوده العقد باطل لعدم تحديد المنفعة، فإن المراد بالجهالة عدم التحديد، ليس المقابل شنو؟ مقابل العلم، كي يقال بأنه إذا لم يكن للمنفعة واقع متعينون فلا توصف بالعلم ولا بالجهالة، لا، مقصودهم من التعليل تعليل البطلان بالجهالة يعني تعليل البطلان بعدم التعيين والتحديد، إذا لم تكن المنفعة محددة ولا معينة فالعقد باطل، كان لها واقع أم لم يكن لها واقعون. النقطة الثانية التي ارتكز عليها في هذا الباح هو أنه ورد في كلمات الأعلام في هذه المسألة أن المنفعة مبهمة ولا بد من توضيح معنى المبهم كي يعرف حينئذ ما هو دخيل في صحة المعاملة وما ليس بدخيل. الماهية المبهمة لها ثلاثة معان. المعنى الأول أن يراد بها الماهية من حيث هي، فإن الماهية من حيث هي قد قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها ولم يلحظ ما هو خارج عنها، كل ماهية لوحظت من حيث هي ولم يلحظ ما هو خارج عنها فقد قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، وهي بهذا اللحاظ لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، إذ المفروض أنه لم يلحظ ما هو خارج عنها، وهذا ما عبروا عنه بالماهية المبهمة، المبهمة من جهة عدم لحاظ ما هو خارج عنها، وإن كانت متعينة من حيث لحاظ ذاتها وذاتياتها. المعنى الثاني للماهية المبهمة أن تلحظ بالقياس إلى ما هو خارج عنها لكن لا متقيدة بوجوده ولا متقيدة بعدمه. مثلا إذا لاحظنا خياطة الثوب بالقياس إلى كون الخائط مثلا كون القائم بالخياطة مثلا عربيا أو فارسيا، متى ما لاحظنا الخياطة بالنسبة لما هو خارج عنها وهو كون الخياط عربيا أو فارسيا، فحينئذ لحاظ الماهية بالنسبة لما هو خارج عنها هذا اللحاظ يسمى بالماهية لا بشرط المقسمي. الماهية التي لوحظت بالقياس إلى ما هو خارج عنها تسمى الماهية بالله بشرط المقسمي، وهي غير الماهية المبهمة التي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها. الماهية بنحو الله بشرط المقسمي تتصور على أنحاء ثلاثة، لأنها إما أن يعني مقسم له أقسام ثلاثة، ومن الطبيعي أن المقسم لا وجود له وراء أقسامه، بل إنما يوجد بوجود أحد أقسامه. لذلك نقول بأنه الماهية الملحوظة بالقياس لما هو خارج عن ذاتها إما أن تقيد بوجوده فتسمى الماهية بشرط شيئين، أو تقيد بعدمه فتسمى الماهية بشرط لا، أو لا تقيد بوجوده ولا بعدمه فتسمى الماهية لا بشرط القسمي. فالماهية لا بشرط القسمي والمعبر عنها في كلماتهم بالماهية المطلقة هي قسم من الماهية لا بشرط المقسمي، وقد قلنا بأن الماهية لا بشرط المقسمي لا وجود لها أصلا، وإنما يعني لا وجود لها لا خارجا ولا ذهنا، لأن وجودها بوجود أحد أقسامها، فهي إما في ضمن الماهية بشرط شيء، أو في ضمن الماهية بشرط لا، أو في ضمن الماهية لا بشرط القسمي. وأما أن يكون لها نحو رابع ذهنا أو خارجا فهو خلف كونها مقسمان. بالنسبة للقسم الثالث وهو الماهية لا بشرط القسمي، يعني الماهية التي لوحظت بالقياس إلى ما هو خارج عن ذاتها ولم تقيد لا بوجوده ولا بعدمه، وسميناها الماهية المطلقة والماهية لا بشرط القسمي. هذه الماهية مجرد لحاظ ذهني وليس لها وجود في عالم الخارج، وليس لها وجود في عالم الواقع. دائما المطلق لا وجود له خارجا، لما؟ لأن الإطلاق لحاظ ذهني للماهية، وإلا فالملحوظ يعني ذات الماهية. الإطلاق كما يقولون الإطلاق حد للحاظ وليس حدا للملحوظ، فإن الماهية الملحوظة بلحاظ الإطلاق هي في الواقع يا مشروطة بشيء يا مشروطة بعدمه، ولا يتصور شيء ثالثا في عالم الواقع، سواء كان لوح الوجود أو لوحا آخر. الواقع الأعم من لوح الوجود وغيره، الماهية الثابتة في وعاء الواقع إما مقيدة بوجود الشيء أو مقيدة بعدمه، لا أنها مطلقة بمعنى لا مقيدة بوجوده ولا مقيدة بعدمه. الماهية المطلقة مجرد لحاظ ذهني لا واقع له خارجان. الحمد لله.